السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. انتهينا من الكلام عن حكم المسح على الخفين أو حكم المسح على الحوائل، وتكلمنا كذلك عن شروط صحة المسح على الخفين ونحوهما، والآن ننتقل للكلام عن مدة المسح. وعندنا كالعادة مجموعة من الأسئلة: أولا، صورة المسألة، ثانيا، دليل التوقيت المذكور، يعني احنا ذكرنا يوم وليلة للمقيم والعاصي بسفره و3 أيام بلياليهن للمسافر، فما دليل ذلك؟ وكذلك دليل تخصيص البدء بالمذكور اللي هو الحدث بعد اللبس. أيضا، ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره والمسافر بمعصيته؟ هل هذه حالات مختلفة أم لا؟ وإن كانت مختلفة، هل يختلف الحكم باختلافها أم لا؟ أيضا، ما وجه المساواة بين المقيم والعاصي بسفره؟ هو الآن العاصي بسفره هذا مسافر، فكان الأصل أن يكون له حكم المسافر وأن يمسح مسح مسافر، فلماذا سوينا بينه وبين المقيم؟ أيضا، هل الحكم مقصور على العاصي بسفره؟ المراد، هل الاستثناء من المسافرين مقصور على العاصي بسفره؟ يعني الأصل في كل مسافر أنه يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، طبعا في كل مسافر سفر معتبر كما سنبين إن شاء الله تعالى، لكن استثنينا من ذلك العاصي بسفره وقلنا أنه يمسح مسح مقيم. هل هذا الاستثناء خاص بالعاصي بسفره أم هناك استثناءات أخرى من المسافرين؟ أيضا، ما الحكم في من غير نيته أثناء السفر؟ يعني طب افترضنا أن إنسان سافر معصية وأثناء السفر تاب، غير نيته ونوى سفرا مباحا، ما الذي يحدث؟ يعني بقى هل هيمسح سفر مسح مسافر سفرا مباحا أم سيمسح مسح مقيم؟ أيضا، لو غير نيته من السفر المباح لسفر المعصية كذلك. أخيرا، ما الحوالي التي يتعلق بها ذلك التوقيت؟ يعني هل هذا التوقيت عام في المسح على جميع الحوائل أم يختص بحوائل دون أخرى؟ نتكلم الآن عن صورة المسألة. المصنف رحمه الله تعالى قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. الفاها هنا جواب شرط مقدر. أصل الكلام: فإذا استوفى الحائل أو إذا استوفى الخفان هذه الشروط السابقة، فحينئذ يجوز أو يصح أن يمسح المقيم والعاصي إلى آخر الكلام. فصورة المسألة أنه لو تمت الشروط السابقة ووجدت الشروط السابقة، فحينئذ يمسح ويصح أن يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس، المقيم الذي ليس بمسافر، والعاصي بسفره سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. المقيم والعاصي بسفره مدة المسح يظل يمسح كم؟ يوما وليلة. طب المسافر، هل المراد المسافر كل سفر؟ لا، المراد المسافر سفرا تتعلق به الرخص. نحن عندما نظرنا في قواعد الشريعة وجدنا أن من الأسفار ما تتعلق به الرخص، ومن الأسفار ما لا تتعلق به الرخص. فالسفر الذي تتعلق به الرخصة هو الذي نسميه سفر قصر، أو الذي نسميه سفر مسافة قصر، أو السفر الذي يجوز فيه القصر. فهذا السفر هو الذي فيه هذه الرخصة، اللي هي مدة المسح إلى 3 أيام بلياليهن. فليس كل مسافر، ولكن المسافر سفر قصر، أو المسافر سفر تتعلق به الرخصة. طبعا سنتكلم بالتفاصيل عن ضوابط سفر القصر، ومتى يكون السفر سفر قصر ويجوز فيه القصر في أحكام الصلاة إن شاء الله تعالى. لكن المراد أنه متى جاز القصر وجدت هذه الرخصة، اللي هي مدة المسح. فالآن فهمنا أن المقيم يمسح يوما وليلة ويلحق به العاصي بسفره، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. السؤال متى يبدأ المسح؟ يعني متى تبدأ هذه المدة؟ من أين سنعد يوما، سنعد يوما وليلة؟ من أين سنعد 3 أيام بلياليهن؟ تعالوا ننظر في الخط الزمني لمسألة المسح على الخفين، أو للمسح على المسح على الخفين وما يتعلق بهما من أحكام ومن أحوال. سنجد أولا أن المرأة قد تطهر، أنه من شروط المسح على الخفين أن يلبس الخفين على طهارة كاملة بالماء. فأولا المرأة قد تطهر، هذه النقطة الأولى على الخط الزمني المتخيل الذي نتكلم عنه. يبقى النقطة الأولى أن المرأة قد تطهر. النقطة الثانية أنه قد لبس الخف مثلا بعدما تطهر. بهذه الايه هذه النقطة الثانية، أولا تطهر التطهر، ثانيا اللبس بعد التطهر، ثالثا الحدث بعد اللبس بعدما قد لبس أحدث، رابعا المسح بعد الحدث. يبقى عندنا الآن وضعنا 4 نقاط على إيه؟ أو 4 نقاط على هذه، على الخط الزمني المتخيل هذا. من أي نقطة يبدأ العد؟ من أي نقطة نحسب اليوم والليلة أو ال3 أيام بلياليهن؟ هل من وقت التطهر الأول الذي يكون قبل اللبس؟ نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. لأن هذه الأحكام تتعلق بالخف، والخف لم يلبس أصلا لكي تتعلق به الإيه؟ لكي تتعلق به الأحكام. طيب، هل تبدأ المدة من اللبس بعد التطهر؟ نقول الذي عليه جماهير أهل العلم غير ذلك، الذي عليه جماهير أهل العلم ليس ذلك. يعني روي هذا عن بعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم أن المدة لا تبدأ إيه؟ لا تبدأ من اللبس بعد الإيه؟ بعد التطهر. طيب الآن بقيت نقطتان. الذين قالوا بالتوقيت اختلفوا فيهما. طبعا هناك من أهل العلم لم يقل بالتوقيت أصلا، كالإمام مالك، يعني عنده أن المسح على الخفين غير مؤقت. ومن قال بالتوقيت من أهل العلم اختلفوا بين النقطتين الإيه الأخيرتين. منهم من قال المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، ومنهم من قال المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، وهما روايتان عندنا في المذهب، لكن المختار والمعتمد والمشهور هو أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. طيب احنا الآن عرفنا المدة، عرفنا المدة وعرفنا متى تبدأ هذه المدة. طيب عندما تنتهي هذه المدة؟ طبعا هو الإنسان يعني إذا أحدث في ساعة ما من يوم ما، فإن المدة تنتهي إن كان مقيما من في نفس الساعة في اليوم التالي، في نفس الساعة في اليوم، يعني بمفاهيم العصر الحالي 24 ساعة، مدة المسح بمفاهيم العصر الحالي 24 ساعة. إن الإنسان أحدث بعد لبس اليوم الساعة مثلا 1:15 ظهرا، يبقى اليوم التالي الساعة 1:15 تنتهي مدة الإيه؟ تنتهي مدة المسح في نفس الساعة من اليوم التالي، أو في نفس الساعة من اليوم الرابع في حالة الإيه؟ في حالة المسافر. طيب بعد ما بقى تنتهي المدة، ما الذي يفعله لابس الخف؟ ينبغي عليه أن يخلع للطهارة بعد انقضاء المدة. يبقى لا يصح أن يمسح مرة أخرى، والطهارة التي قد بنيت على المسح قد بطلت. فالآن إن أراد أن يصلي ينبغي أن يخلع للطهارة. طب إن وقع له شيء ولا يستطيع أن يخلع، أي شيء مثلا خاف الضرر، كما ذكرنا رجل في منطقة شديدة البرودة وخاف إن خلع تسقط أصابعه، ما يفعل هذا الإنسان؟ أو مثلا تضرر رفيقه بانتظاره، القافلة ستتحرك وستفوته القافلة، أو القافلة ستتضرر بانتظاره لكي يخلع وتوضأ ونحو ذلك، هل يجوز له المسح؟ نقول لا يجوز له المسح، طالما انتهت المدة يبقى انتهى الأمر، لا يجوز المسح بحال ولا يجوز مد المدة بحال. لكن ما يفعل حينئذ؟ يتيمم، لكن لا يمسح. ولو مسح وصلى يعيد الصلاة. طيب، يبقى هذه الايه، هذه المسألة تكلمنا عن توقيت، او تكلمنا عن مدة، وتكلمنا عن بداية هذه الايه، بداية هذه المدة. السؤال الثاني، ما دليل التوقيت المذكور وما دليل تخصيص بدئه بالمذكور؟ طبعا احنا تكلمنا عندنا مسألتان منفصلتان، التوقيت او المدة ومتى تبدأ الايه، متى تبدأ المدة، فنريد الدليل على هاتين المسألتين. اولا المدة، المدة قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر، ما الدليل؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يكون أحوج للمسح في حال السفر بلا شك، من حال الإقامة، يعني الإنسان في حال الإقامة يعني لا يحتاج المسح كثيرا، خاصة إن لم يكن في بلد باردة للغاية، فالإنسان أحوج للمسح في الإيه؟ في السفر. فقالت: سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، كما قلنا هذا رواه الإمام مسلم. طبعا فهذا فيه نص صريح على الإيه؟ على التوقيت، حديث صحيح وصريح في التوقيت، أن هناك وقت معين، وقت معين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. طبعا كما قلنا هذه المسألة دليلنا فيها النص، وخالف فيها أهل المدينة لإمام مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه ومن سبقه كذلك من أهل المدينة الذين أخذ عنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنهم يعني لم يقولوا بالتوقيت. فتعال ننظر إلى مناقشة لطيفة أو تعليق لطيف من الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا الخلاف. قال الإمام العلامة ابن عقيل في كتابه الفصول، قال أحمد: أهل المدينة لا يوقتون، وهو أصح في القياس، ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فيعلق ابن عقيل ويقول: وصدق أحمد، لأنه ليس لنا في الطهارات ما يتقدر بالأيام لولا الحديث. طبعا هذا نقل نفيس جدا وموجود في الفصول، ونقله كذلك العلامة ابن قندس في حاشيته على الفروع. والحقيقة تنظر فيه إلى فقه الإمام أحمد، فالإمام أحمد أولا يعرف ما عليه أهل المدينة، ويعرف ما أخذهم في ذلك أنه أصح في القياس، ويقر به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن يقدم المقصود بالقياس الرأي المحمود طبعا بالاستقراء ونحو ذلك، ويعني يبين ويفصل الإمام ابن عقيل ما هو موضع الرأي في ذلك، أن الأصل في الطهارة أنها لا تتقدر بأيام، والأصل في الطهارة أنها تكون غير مؤقتة، يعني أنت إذا توضأت هل الوضوء يستمر مدة معينة؟ لا يستمر مدة معينة، خاصة مع قولنا إن المسح على الخفين أو إن المسح يرفع الحدث، فمع قولنا إن المسح يرفع الحدث كمان، فالأصل في الطهارات أنها لا تكون مؤقتة ولكن تكون دائمة. الوضوء ليس مؤقتا بحد معين، الغسل ليس مؤقتا بحد معين. التيمم الأمر مختلف لأنه استباحة، وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. فالأصل في الطهارات أنها لا تقدر بوقت معين، فهذا هو القياس، هذا هو الأصل، هذا هو الموافق للقواعد العامة. لكن الإمام أحمد يعرف ذلك ويقره ويعرف ما أخذ أهل المدينة، ولكن يقول أن الحديث يقدم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حتى بعض المالكية رضي الله عنهم قد أقر بذلك، يعني على الرغم من قوة المأخذ من جهة القياس، وطبعا مع وجود بعض الآثار، لكن الآثار الحقيقة مردودة لأسباب عدة، لكن بعضهم قال أن هو هذا الحديث مع قوته ومع صراحته لا ينبغي أن يغاد. فهنا تنظر إلى فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسعة الطلع، إن هو هذه يعني لم يكن الإمام أحمد يخالف من سبقه هكذا، والإمام أحمد هذا من عظيم فقه الإمام أحمد، ومما يفضل به الإمام أحمد على غيره. طبعا كل الأئمة تاج رؤوسنا أو تيجان رؤوسنا، لكن كل منهم قد اختص بفضائل واختص بمميزات الحقيقة. ومن المميزات ومن الفضائل الموجودة عند الإمام أحمد التي قد يقدم فيها على غيره، أنه قد جمع علم من سبقه من الأئمة وزاد عليه. يعرف الإمام أحمد قرأت عليه مسائل الإمام مالك، فكان الإمام أحمد تعرض عليه مسائل الإمام مالك، والإمام أحمد يوافق أو إيه أو يخالف، ويعرف مآخذ الإمام مالك. الإمام أحمد اطلع على كتب الإمام الشافعي، واطلع وكانت عنده في تركته وفي كتبه، كانت هناك الرسالة القديمة والرسالة الجديدة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي الرسالة هذه الإمام الشافعي كتبها مرتين، فهناك الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. الإمام أحمد اطلع على الإيه على الرسالتين جميعا، ووجد في إيه في كتبه بعدما مات، واطلع على كتب محمد بن الحسن الشيباني التي قد جمع فيها فقه أهل العراق، كتب ظاهر الرواية. ولما سئل الإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة، قال من كتب محمد بن الحسن الشيباني. يعني الناس استغربت بعض المسائل يعني يذكرها الإمام أحمد، فقال يعني إيه قرأها في كتب محمد بن الحسن الشيباني. وطبعا جلس الإمام الشافعي وعرف ما عند الشافعي من الفقه، فالإمام أحمد قد جمع فقه جميع الأئمة ثم نظر فيه وعرضه على القواعد، وقابل بين أقوالهم وبين النصوص الشرعية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وتخير أجود ذلك، فرضي الله عنه ورحمه تعالى ونفعنا بعلمه وبفقهه، آمين. طيب النقطة الثانية، ما دليل تخصيص البدء بالحدث بعد اللبس؟ ما دليل تخصيص البدء بالحدث بعد اللبس؟ فنقول روى الإمام أحمد والترمذي وصححه ورواه غيرهما عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول. فنقول في هذا الحديث أخذ منه أن البداية تكون من غائط ونوم وبول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تنزعوا خفافكم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لو وجد الجنابة انزع، طيب إن لم توجد الجنابة لا تنزع، لكن تبقى تمسح 3 أيام ولياليهن من غائط ونوم وبول. فيؤخذ من ذلك أن بدء المدة من غائط، ويعني بدايتها إن قلنا أن منها هنا ابتدائية، من غائط 3 أيام من غائط يعني من الحدث لو كان الحدث غائط، ونوم وبول. فأخذ من ذلك الحديث أن المدة تكون من الحدث. أيضا هناك تعليل آخر ذكره أصحابنا رضي الله عنهم، هو أن المسح عبادة مؤقتة، فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها. يعني نحن نقول مقارنة بالإيه؟ مقارنة بالصلاة، هذه عبادة مؤقتة، والوقت فيها مشابه لمعنى الوقت الموسع، لمعنى العبادة الموسعة. فالصلاة الوقت، متى يبدأ الوقت؟ يبدأ الوقت من الموضع الذي يجوز فيه الفعل، الذي هو سبب الصلاة. لكن هل الوقت هذا صحيح؟ طبعا نتكلم عن هذه المسألة في الأصول إن شاء الله. هل الوقت يبدأ من أول عند أو هل الوقت يبدأ عندما تكون الصلاة واجبة ولا مفر من فعلها، أم الوقت يبدأ عندما يكون فعل الصلاة جائزا لكن لا يلزمك أن تفعلها الآن؟ نقول الخيار الثاني هو الصحيح، يعني عندما يؤذن يؤذن المؤذن صلاة الظهر، يدخل وقت صلاة الظهر، ويصبح فعل صلاة الظهر الآن جائزا، قبل ذلك لم يكن جائزا. طيب، ولكن هل يجب أن تفعلها الآن؟ يجب أن تصلي الآن؟ لا يجب أن تصلي الآن. فنحن أخذنا من ذلك أن العبادة المؤقتة أول الوقت يكون من حين جواز الفعل، أول الوقت يكون من حين جواز الفعل. النقطة التي يبدأ عندها جواز الفعل، النقطة التي يبدأ عندها جواز الفعل، هذا يكون الإيه؟ هذا يكون بداية التوقيت. وهذا طبعا هذا قياس حسن. لكن ها هنا فيه مشكلة في هذا الكلام. طبعا هذا الكلام ذكره كثير من أصحابنا رضي الله عنهم، ذكروا ذلك التعليل، لكن فيه إشكال أن مقتضى التعليل عدم جواز المسح قبل الحدث. لأن الآن هو جواز المسح متى يبدأ الحقيقة عند التأمل والتحقيق؟ متى يبدأ جواز الإيه؟ جواز المسح من أول اللبس. يعني أنت إذا لبست الخف على طهارة، وقبل أن تحدث أردت أن تجدد الوضوء، تتوضأ وضوءا مستحبا، هل يصح أن تمسح أم لا؟ الذي يفهم من ذلك الكلام أنه لا يصح أن تمسح، لأنهم قالوا إن بداية المسح، إن بداية المدة يكون من أول وقت الجواز، وهم قالوا إن بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس، فكأن الجواز المسح بدايته تكون من الحدث بعد اللبس، وقبل ذلك لا يمكن له أن يمسح. هذا الذي يفهم من الكلام. أو نقول بقى، نقول إن بداية المدة تكون من الإيه؟ من اللبس نفسه، وليس من الحدث بعد اللبس. فمقتضى التعليل هذا الذي ذكره الأصحاب عدم جواز المسح قبل الإيه؟ قبل الحدث. ولكن الصحيح أنه يجوز المسح، أنه يجوز المسح قبل الحدث. يعني إذا أراد الإنسان قبل أن يحدث، وبعدما قد لبس الخفين، إذا أراد أن كما قلنا يجدد الوضوء، أو أراد أن يتوضأ وضوء نافلة، لا بأس، لا بأس، ويمسح. يجوز، يصح منه، يصح له أن يمسح، يصح له أن يمسح، لا إشكال. طيب، كيف نواجه هذا الأمر؟ نقول التحقيق أن المراد في مسألة التوقيت هو مدة المسح الرافع للحدث، هو مدة المسح الرافع للحدث، والذي تجوز به الصلاة وتصح، يعني صحة الصلاة وجواز الصلاة متوقف عليها، وما دون ذلك فليس من المدة أصلا. وهذا الذي يدل عليه ظاهر لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول، وإيه؟ من غائط ونوم وبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الكلام عن المدة، وعلق الكلام عن الإيه؟ عن المسح بالأحداث، فدل على إن المدة المذكورة متعلقة بمدة المسح الذي يرفع الحدث، مدة المسح الذي تتوقف عليه الصلاة، أما قبل ذلك فليس من المدة أصلا. فإن لم يكن من المدة استثنيناه من الكلام. يبقى عندما نقول أول وقتها من حين جواز فعلها، فعل ماذا؟ فعل المسح مطلقا أم فعل المسح الذي يرفع الحدث؟ لا، نقول من حين جواز فعل المسح الذي يرفع الحدث، الذي تتوقف عليه الصلاة، لأن المدة متعلقة أصلا بذلك المسح. أما المسح الذي لا تتوقف عليه الصلاة، والمسح الذي لا يرفع حدثا، فهذا خارج عن المدة. يعني الإنسان لو توضأ ولبس الخفين وظل على هذه الطهارة يومين بلا نوم وبلا أحداث، هل المدة بدأت؟ المدة لم تبدأ، المدة لم تبدأ، لأن هو كده كده على طهارة، كده كده على طهارة، فالمدة لم تبدأ، إنما المدة تتعلق بالمسح الذي يرفع به الحدث. وقلنا أن أول المدة يكون من حين جواز الفعل، وقلنا أن الفعل عندنا ها هنا هو فعل المسح الذي يرفع الحدث. طيب، متى يجوز فعل المسح الذي يرفع الحدث؟ من أول الحدث، إن هو يجوز المسح من قبل ذلك، لكنه مسح لا يتوقف عليه الصلاة ولا يرفع الحدث. فإذا من أول الحدث صار الآن يجوز للإنسان أن يمسح على الخفين مسحا يرفع الحدث، فبداية المدة تكون من أول الحدث بعد اللبس. وهناك رواية في الحديث صفوان بن عسال، لكن لم أجد لها إسنادا، نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث، يعني من أول وقت، من أول الحدث إلى إيه؟ إلى نفس وقت الحدث، من الحدث إلى الحدث. فعندنا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ولكن من غائط ونوم وبول، وقلنا ان منها هنا ابتدائيه، يعني لا ننزع خفافنا 3 ايام من غائط، من اول الغائط او النوم يعني، او البول، من اول الحدث. تمام، او ننظر نقول هذا النص، وعندنا الايه، وعندنا القياس او الرأي ان المسح عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة يبدأ التوقيت من اول وقت الجواز، لكن نحن لا نبحث في مطلق المسح، ولكن نبحث في المسح الذي يرفع الحدث، او المسح الذي تتوقف عليه الايه الصلاة وتصح به الصلاة. فبالتالي أول وقت الجواز لهذا المسح يكون من الحدث بعد اللبس. السؤال الثالث: ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره والمسافر بمعصيته؟ الآن نبين أولا الفرق بين الإيه؟ بين الثلاث. العاصي بسفره هو الذي يسافر سفرا هو معصية، يعني السفر نفسه معصية. أما العاصي في سفره فالسفر نفسه مباح، لكن تفعل فيه معصية. السفر نفسه مباح، لكن تفعل فيه معصية. أما المسافر بمعصيته فهو الذي اضطرته معصيته للسفر، يعني سبب إنشاء السفر أصلا هو الإيه؟ هو المعصية. تمام، العاصي بسفره. طب ايه الضابط الذي نفرق به بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ الضابط هو القصد الرئيس من السفر، هذا هو الضابط. تمام، فالانسان ففرق مثلا بين انسان هو لم يسافر الا لشرب الخمر، يعني هو يريد ان يشرب خمرا وبلدته ليس فيها خمور، فهو يسافر الى بلدة اخرى لان فيها خمور، نقول هذا عاص بسفره، هذا عاص بسفره، السفر نفسه معصية. لأن القصد الرئيس، لأن السفر أصلا لم ينشأ إلا لأجل فعل المعصية، والوسائل لها أحكام المقاصد، فبالتالي الوسيلة الذي هو السفر قد أخذ حكم المقصد وهو الإيه؟ وهو المعصية، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فصار السفر نفسه معصية. فالضابط هو القصد الرئيس أو القصد الغالب، يعني لو الإنسان أراد أن يسافر لعدة أمور، لكن الأغلب والأكثر هو الإيه؟ هو القصد الذي هو معصية، فحينئذ يصبح السفر أيضا سفر معصية. طب عندنا إنسان كما قلنا هو سافر لمكان آخر لإيه؟ ليشرب الخمر، هذا هو القصد الرئيس أو القصد الغالب. طب هناك هذا عاص بسفره، وهناك إنسان آخر هو يسافر لأمر مباح، يعني مثلا يسافر إلى مكان آخر لزيارة، أو يسافر لمكان آخر لينهي بعض الأوراق، أو يسافر لبلدة أخرى لأجل عمل، وفي أثناء ذلك هو إيه؟ هو يشرب الخمر، لكن القصد الرئيس من السفر كان العمل أو الزيارة أو نحو ذلك، لكن جاء شرب الخمر عرضاً. أو حتى هو قال إن هو الذي جعله ينشئ السفر هو الزيارة أو العمل، لكن هو نوى إن هو بالمرة من باب يعني نافلة الفعل، إن هو عندما يسافر لهذا القصد سيشرب الإيه؟ سيشرب الخمر هنالك، لكن ليس هذا هو القصد الرئيس. فالذي نفرق به بين العاصي، الضابط الذي نفرق به بين العاصي بسفره والعاصي في سفره هو القصد الرئيس، والقصد الرئيس من السفر. أما المسافر بمعصيته، يعني كما قلنا هناك معصية ما فعلها هي التي كانت سببا في إنشاء السفر، زي مثلا قاطع الطريق المنفي، قاطع طريق قد نفي، فهذا النفي سفر، هذا النفي سفر، وسبب إنشاء ذلك السفر هو المعصية، لكن هو لا يقصد المعصية، لكن الذي دفعه لذلك السفر هو الإيه؟ هو المعصية التي بني عليها النفي. كذلك مثلا الأسير المرحل، يعني إنسان أسر بسبب معصية ورحل إلى بلدة إيه؟ إلى بلدة أخرى. هذا الترحيل سفر، هذا الترحيل سفر، والسبب في إنشاء ذلك السفر المعصية. المعصية هي التي أدت إلى الأسر، والأسر هو الذي بني عليه ذلك الترحيل، فبالتالي كان إيه؟ هو مسافر بمعصيته. الباء هنا سببية، يعني بسبب معصيته. فواضح الفرق بين الإيه؟ بين الثلاثة، عند العاصي بسفره، والعاصي في سفره، والمسافر بمعصيته. الموفق رحمه الله تعالى يقول: فأما إن كان السفر مباحا لكنه يعصي فيه، لم يمنع ذلك من الترخص، لم يمنع ذلك من الترخص، لأن السبب هو السفر المباح، لأن السبب هو السفر المباح وقد وجد، فثبت حكمه ولم يمنعه وجود معصية، كما أن معصيته في الحضر لا تمنع الترخص فيه، لا تمنع الترخص فيه. سنوضح ذلك أكثر إن شاء الله في السؤال التالي. يبقى لو السفر كان مباح، السفر نفسه مباح لكنه يعصي فيه، لم يمنع ذلك من الترخص، لأن السبب هو السفر الإيه؟ هو السفر المباح وقد وجد. فثبت حكمه ولم يمنعه وجود معصية، كما أن معصيته في الحضر لا تمنع الترخص فيه. يعني إنسان هو في الحضر ويعصي في الحضر، فهل ذلك يمنعه من مسح مقيم؟ إن هو يوم وليلة، نقول لا يمنعه من ذلك، لأن رخصة المسح يوم وليلة، هذه رخصة المسح في حال مقيم، ليست مبنية على السفر، ليست متوقفة على السفر، أو ليست متوقفة على فعل هو معصية، لكن المسافر سفر معصية، الرخصة الآن اللي هي الرخصة الزائدة، خد بالك إن إحنا عندنا الأمر أشبه بأن عندنا رخصتين: رخصة هي يوم وليلة خاصة بأي أحد وجدت فيه الشروط كاملة، ورخصة ثانية وهي زيادة يومين للإيه؟ في حال المسافر. فكأن الأمر أشبه بإيه؟ أشبه برخصتين: رخصة اللي هي أصل المدة اللي هي يوم وليلة، ورخصة أخرى اللي هي مد المدة إلى إيه؟ إلى 3 أيام بلياليهن. الرخصة الأصل اللي هي يوم وليلة ليست متوقفة على شيء إلا وجود الشروط، إلا وجود الشروط اللي هي منها إن الخوف يكون مباح، الخوف يكون مباح. فهذه الحالة، هذه الحالة التي سيكون المسح متوقف على معصية، لا يوجد مسح أصلا. لكن لو كان الخوف مباحا وكان الرجل مقيما وعاصيا يشرب الخمر ونفعل ذلك عاصيا بإقامته، هل يترخص؟ يترخص، لأن الرخصة ليست مبنية على أمر محرم، وليست متوقفة على أمر هو معصية. لكن الرخصة الثانية اللي هي مد المدة إلى 3 أيام بلياليهن، هذه متوقفة على الإيه؟ على السفر. فإن كان السفر مباحا في أصله، لا إشكال حينئذ، يعني تصح هذه الرخصة وتجوز هذه الرخصة، تجوز هذه الرخصة وتثبت هذه الرخصة. لكن لو كانت الرخصة متوقفة على أمر هو معصية، هو معصية السفر، إن كان سفر معصية، فحينئذ تسقط الرخصة، لا توجد الرخصة. واضح الفرق بين الإيه؟ بين الأمرين، بين الإنسان الذي يعصي في الحضر والإنسان الذي يعصي بالسفر وليس في السفر. أيضا قال الشيخ ابن عوض رحمه الله تعالى في الحاشية قوله: والعاصي بسفره، قال: كمن سافر لقطع طريق أو قتل ونحوه. كمن سافر لقطع طريق أو قتل ونحوه، هذا هو القصد الرئيس من السفر، أن يسافر لقطع طريق، يعمل كمين لحد في منطقة معينة ويسافر مسافة قصر لأجل ذلك، أو سافر لقتل أو نحو ذلك، فهذا يمسح كالمقيم. أو يسافر مثلا لإيه؟ لأن هذا متكرر، يسافر مثلا لبعض القرى السياحية التي تنتشر فيها المعاصي ونحو ذلك، ويسافر قاصدا المعصية، مصطفى فاروق طبعا مش عارف هذا يعني هل هذا سيصلي اصلا ويمسح، لكن لو فرض يعني فيسافر الى بعض مثلا بعض المدن السياحيه، بعض القرى السياحيه التي تنتشر فيها الفجور والمعاصي، فهو يسافر لاجل من قصده الرئيس النظر للمحرمات وايه ونحو ذلك. فهذا يمسح كالمقيم لانه لا يستبيح بسفر المعصيه الرخص، لا العاصي في السفر أو لا العاصي في سفر، ليس العاصي بسفر، كمن حدث له في سفره شرب خمر، هو حدث له في سفره، عرض له في سفره شرب خمر ونحوه، فيمسح مسح مسافر. هذا نقله عن الشيخ إبراهيم الصالحي العوفي رحمه الله تعالى. السؤال الرابع وله تعلق بالسؤال السابق، وهو ما وجه المساواة بين المقيم والعاصي بسفره؟ العاصي بسفره هذا هو مسافر، هو مسافر يصدق عليه أنه مسافر إن كان مسافرا سفر قصر. فالأصل أن يمسح مسح مسافر، فلماذا سوينا بينه وبين الإيه؟ وبين المقيم. فنقول لأن الزيادة رخصة متعلقة بالسفر والرخص لا تستباح بالمعاصي، هذه قاعدة قررناها قبل ذلك أكثر من مرة. الزيادة رخصة كما قلنا أن المسألة أشبه، ويمكن أن قلنا على وجه التقريب عندنا رخصتان، رخصة اللي هي يوم وليلة وهذه لا تتوقف إلا على الشروط، ورخصة ثانية وهي 3 أيام وهي مد المدة إلى 3 أيام بلياليهن، وهذه سببها السفر ومتعلقة بالسفر ومتوقفة على السفر، فلا يصح أن تتوقف على معصية لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، لا تكون المعصية سببا في استباحة الرخصة، وهذه قررناها قبل ذلك، لا تكون المعصية سببا لاستباحة الرخصة. وأصلا يعني تعليل التعيين القاعدة واضح في اسم القاعدة أو في نص القاعدة، إنه هو لا يصح ولا يعقل ولا يعني ولا مفهوم من نصوص الشريعة أن الرخصة هي نوع من أنواع التسهيل والتيسير. فالرخصة لا تستباح بالمعصية، لا تكون المعصية سببا في وجود الرخصة، يعني إن كده هتكون الشريعة بتسهل على العاصي معصيته. يعني هو الرخصة أصلا مثلا رخصة الإيه؟ رخصة القصر أو رخصة المسح على الخفين، مد المدة للمسح على الخفين، هذه رخصة غرضها تخفيف مشقة السفر وتهوين السفر، فإن كان السفر نفسه معصية فإنه لا يعقل أن ويمتنع أن تأتي الشريعة بحكم ما يهون على المعاصي معصيته ويسهل المعصية للعاصي. فهذا هو الإيه؟ هذا هو التعليل، القاعدة موجود في نص القاعدة ومفهوم من نص القاعدة. وأيضا الله جل وعلا يقول فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن يضطر، طبعا أكل الميتة رخصة، الميتة رخصة، والله جل وعلا قال في أكل الميتة، وأكل الميتة هذه رخصة تنبني عليها الحياة، ليست أي رخصة، هذه رخصة تنبني عليها الحياة، الإنسان ينقذ نفسه من الموت، فهي رخصة ضرورية جدا. ومع ذلك الله جل وعلا يقول فمن يضطر غير باغ ولا عاد، الله جل وعلا يقيد الرخصة بأن يكون المرء حال طلبه لهذه الرخصة غير باغ ولا عاد. وجاء في تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال غير باغ أي غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، يخيف السبيل، ولا عاد أي ولا عاد على الإيه؟ ولا عاد على المسلمين، نفس الكلام. فتخيل هذه الرخصة الضرورية لأجل الحياة ممنوعة إن كان الإنسان باغيا على المسلمين، فهو يتقوى بهذه الرخصة ويمد في حياته، يعني من باب الأسباب، يعني يأخذ بأسباب المد في الحياة لكي يبغي على المسلمين أكثر وأكثر. أنا أقول لا، هذا لا يصح، لا يجوز، فمن اضطر غير باغ. فإن كان هذه في مثل هذه الرخصة الضرورية ففي غيرها من الرخص أولى. تمام. ويعني نقول أيضا ما ذكرناه قبل ذلك، لأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة، فلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المحرم وتحصيل للمفسدة، والشرع منزه عن هذا، والنصوص وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مباحة، فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم، ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضدهما. النصين اللي هو نص النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر له 3 أيام بليلهن، والنص الآخر فمن اضطر غير باغ ولا عاد وما يفهم منه. فينبغي أن إيه أن يقيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو المسافر سفر غير سفر معصية، تمام؟ ولا يصح أن يقال سفر المعصية مثل سفر الطاعة فيكون له نفس الأحكام، نقول هذا غير صحيح، هذا بعيد، خاصة في مسألة الرخص. طيب، ذكرنا قبل ذلك مسألة وننبه عليها مرة أخرى لمن غفل عنها، أن هو لماذا لا يقال أن هو العاصي لا يمسح أصلا، لا يمسح أصلا، يعني نقول لماذا لا يمسح حتى يعني تسقط الرخصة تماما، سواء مسح مقيم أو مسح مسافر؟ قلنا لأن أصل الرخصة لا تستباح بالمعصية وليست متوقفة على فعل هو معصية، لكن الرخصة اللي هي الزيادة على يوم وليلة هي التي تستباح بمعصية، فبالتالي أسقطنا هذه الزيادة فقط، لأن يعني هذه الزيادة هي التي متوقفة على أمر ما هو عاص بفعله، واضح؟ لكن المسح مسح المقيم يوم وليلة هذا لا يتوقف على أمر هو معصية، اللهم إلا إن كان الخف مغصوب مثلا، وهذه المسألة قد انتهينا منها، احنا قلنا احنا نحن نفرع على وجود الشروط السابقة، واضح؟ السؤال الخامس، هل الحكم مقصور على العاصي بسفره أم لا؟ نقول قال في المنتهى وشرحه، المنتهى طبعا للعلامة ابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وشرحه للشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى، قال: ولعاصٍ بسفره لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص، وثلاثة أيام، يبقى يعني إيه، هو نص في المنتهى إن هو يمسح يوم وليلة لمقيم ولعاصٍ بسفره، قال لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص، وثلاثة أيام بلياليهن لمن كان بسفر قصر لم يعص به، أي بالسفر لم يعص بالسفر، بأن كان غير محرم ولا مكروه ولو عصى فيه. طبعا ولو عصى فيه هذه عشان يفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، لكن الشاهد هنا هو قول الشيخ منصور، في يفسر عبارة لم يعص به أي بالسفر بأن كان غير محرم ولا مكروه، فهو هنا أدخل السفر المكروه ليس السفر المحرم، فجعل السفر المكروه مسقط لرخصة الزيادة على يوم وليلة. طبعا هو يعني تعبير الشيخ منصور فيه إشكال، يعني هو قال لم يعص به بأن كان غير محرم ولا مكروه، يعني كأنه يقولها، يعني ظاهر الكلام أن السفر المكروه هو سفر يعصي به، وطبعا هذا فيه نظر، وهذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح أصلا. فالعبارة يعني إيه، لكن كان يمكن أن يقال بأن كان غير محرم ويلحق به السفر المكروه، هذه عبارة الأصحاب أو عبارة من قال ذلك من الأصحاب، ويلحق بالسفر المحرم السفر المكروه لأنه منهي عنه كالسفر المحرم. أريد أن أوضح مسألة، أن الأصحاب رضي الله عنهم، يعني جماهير الأصحاب في هذه المسألة اكتفوا بذكر العاصي بسفره، فقالوا المقيم والعاصي بسفره، أو من سافر سفر معصية، يعني اكتفوا بذكر العاصي بسفره ولم يذكروا السفر المكروه، فظاهر العبارة أن من سافر سفرا مكروها، لأن هذا لا يصدق عليه أنه عاص بسفره، فظاهر العبارة أن من سافر سفرا مكروها فإنه يجوز له الإيه؟ يجوز له المسح، مسح مسافر. لكن ما فعله الشيخ منصور صحيح، لماذا؟ لأن إحنا عندنا قاعدة، وهذه القاعدة أصلوا لها في الكلام عن رخص السفر في كتاب الصلاة، وإحنا مشايخ وضحنا قبل ذلك إن القاعدة يا إما تضطرد يا إما تلغى يا إما يثبت الفرق في موضع الاضطراب. يعني أنا دلوقتي القاعدة يا إما تكون مضطردة، مضطردة ليس هناك أي فرع المفروض ظاهرا يكون تحتها، يعني ينتمي للقاعدة وهو شاذ عن القاعدة. فالقاعدة يا إما تكون مضطردة يا إما تسقط القاعدة. يعني لو وجدنا فروع، لو وجدنا فروع هي تنتمي لهذه القاعدة ومع ذلك هي شاذة عن هذه القاعدة وتبطل بها القاعدة، فخلاص يبقى القاعدة تلغى. يبقى القاعدة ما تكون مضطردة يا إما تلغى. يا إما يا إما توجد فروع ظاهرها الاشتباه بالقاعدة لكن يثبت فيها فرق، يعني يقال في معنى خاص في هذه الفروع جعلها تخرج عن القاعدة، يبقى هي ظاهرا تشتبه بالقاعدة، ليست من القاعدة، تشتبه بالقاعدة، لكن نثبت فرقا صحيحا بينها وبين فروع القاعدة نخرجها به عن القاعدة فنحافظ على اضطراد القاعدة. واضح؟ فالقواعد لابد أن تكون مضطردة. والأصحاب رضي الله عنهم في كتاب الصلاة قالوا إنه لا يمكن إنسان أن يأخذ برخص السفر والتي منها القصر مثلا إن سافر سفر معصية، إن كان عاصيا بسفره. ونص بعضهم وهذا الذي ذكره أصحابنا في المعتمدات، إن كان مذكور في الإيه في الإقناع والمذكور في غاية المنتهى، نص بعضهم على أن السفر المكروه يلحق بالسفر المحرم في إسقاط الرخص. السفر المكروه يلحق بالسفر المحرم في إسقاط الرخص. فهذا نص عليه في الإيه؟ نص عليه في كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة. يا إما تطرد القاعدة يا إما تلغى القاعدة. فما فعله الشيخ منصور هو طرد لهذه القاعدة، لأن هذه من الرخص التي تبنى على السفر، وإن قررنا هناك أن السفر المكروه ملحق بالسفر المحرم فينبغي هنا أن يقال أن السفر المكروه ملحق بالسفر المحرم. فما فعله الشيخ منصور هو طرد للقاعدة صحيح. لكن أنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، لكن يجعلوها إشارة يعني حتى نصل إلى ذلك الموضوع ونطيل النفس فيها إن شاء الله تعالى. الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم، الصحيح من المذهب والأولى بالاعتماد هو أن السفر المكروه لا يلحق بسفر المعصية. الذي اعتمده المتأخرون من أصحابنا رضي الله عنهم كالذي نص عليه الحجاوي في الإقناع موافقا بذلك الفروع. الحجاوي في الإقناع ينقل كثيرا عن الفروع، كما أنه ينقل عن السامري في المستوعب. يعني من أهم مصادر الحجاوي في الإقناع المستوعب للسامري والفروع للعلامة ابن مفلح. فالحجاوي نقل ذلك في الإقناع، وكذلك نقله الإيه نقله الشيخ أو نص عليه الشيخ مرعي في غاية المنتهى. إن النجار كان متحفظ في المنتهى، واستخدم عبارة الأصحاب التي فيها نوع تحفظ وعدم وضوح وإجمال، لكن نص بوضوح على أن السفر المكروه يلحق بسفر المعصية، نص على ذلك الشيخ الحجاوي والشيخ مرعي، وأيضا قاله العلامة البهوتي العلامة المرداوي في الإنصاف، نص عليه بوضوح في الإنصاف. فكلهم اعتمدوا وصححوا القول بإلحاق السفر المكروه بسفر المعصية. والصحيح كما قلنا طبعا هو العلامة المرداوي وافق في هذا ابن مفلح في الفروع كعادته في الإنصاف، لكن كما قلنا الأصح والصحيح من المذهب والأولى بالاعتماد عند التحقيق هو الإيه هو القول بالانفكاك، يعني بأن السفر المكروه لا يلحق سفر المعصية. وهذا هو ما آل إليه الأمر عند العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. العلامة المرداوي في تصحيح الفروع، تصحيح الفروع قد كتبه بعد الإنصاف، رجع وقال إن الذي عليه إن الأصوب أن الصواب أن الصواب هو أن السفر المكروه لا يلحق بسفر المعصية، وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله سنحشد الأدلة على ذلك في موضعه في كتاب الصلاة، وقد أكتب في ذلك رسالة قصيرة، لكن هذا هو الصحيح من المذهب. فالعلامة المرداوي الذي يعني الذي يعني هو المصدر الأهم للمتأخرين في الاعتماد، قد رجع إلى الإيه، أو قد تغير قوله وتغير ترجيحه في تصحيح الفروع. وهذا ينبهك على أمر هام نبهنا عليه كثيرا، وهو ينبغي على المتفقه يعني عندما يصل إلى مرحلة النظر في الإنصاف والفروع، تصحيح الفروع، ينبغي عليه العناية بتراجعات الإمام المرداوي، وهي كثيرة ليست قليلة. ينبغي عليه العناية بتراجعات الإمام المرداوي، تراجعاته بين الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. وبالمناسبة أحيانا يضطرب الترجيح ويضطرب الاعتماد عند المتأخرين من أصحابنا لعدم الاطلاع على تراجعات العلامة المرداوي، لأن الإنصاف، الناس المتأخرون من أصحابنا أكثر اشتغالا بالإنصاف عن تصحيح الفروع. هذا ظاهر بين، يعني الإنسان يعني إذا خالط كلامه مخالطة طويلة أدرك ذلك جيدا. هم أكثر تركيزا على الإنصاف من تصحيح الفروع، طبعا ينقلون عن تصحيح الفروع وينظرون في تصحيح الفروع، لكن العناية بالإنصاف أولى. فقد يفوت تغير اجتهاد ال... قد يفوت البعض تغير اجتهاد المرناوي رحمه الله تعالى في تصحيح الفروع. طبعا كثير من المسائل التي الموجودة في الإنصاف وتصحيح الفروع غير موجودة في التنقيح. طبعا التنقيح كده كده يعني إيه، محفوظ عند المتأخرين، معلوم. فما رجع إليه وما تغير فيه بأخر في التنقيح معلوم عند المتأخرين، لكن الإشكال الأكبر فيما تغير فيه قوله من الإنصاف إلى تصحيح الفروع وغير موجود في التنقيح. هذا لن تجد كثيرا التنبيه عليه، فأنت ينبغي أن تتنبه لهذا. وبالمناسبة يعني التنبه لهذا والعناية بجمعه والنظر فيه ليس لأجل فقط معرفة يعني معرفة ما استقر عليه الأمر عند المرداوي في التصحيح، ولكن إنسان يفعل ذلك تفقها وليس لأجل مسألة جزئية، لكن ليفهم عقلية المرداوي. هذه عقلية جبارة في تصحيح المذهب، هي عقلية تصحيح المذهب، العقلية التي صححها ذلك المذهب. فأنت ينبغي أن تفهم هذه العقلية. ودعك مما نص عليه المرداوي في أول تصحيح الفروع أو في أول الإنصاف، طبعا هذا مهم، لكن التطبيق يختلف. التطبيق يختلف، هذا أشبه مثلا بقواعد الأصول أو بالقواعد الفقهية. هل هذا يغني المتفقه عن مخالطة تصرفات الفقهاء ومخالطة كلام الفقهاء؟ لا طبعا، هناك كثير من الملكة الفقهية وكثير من التصرفات الفقهية لن يجدها الإنسان مسطورة ولا منصوصة في كتاب، ما لا في كتاب أصول ولا في كتاب قواعد، لكن سيعرفها ويدركها من نظره في تصرفات الفقهاء، غير منصوص عليها، غير معلوم، ومهمة جدا وضرورية للغاية، ولذلك لن تجدها موجودة في كتاب، لكن تعرفها بمخالطة كلام الفقهاء. عندما تنظر للفقيه كيف يتصرف، كيف يوظف الدليل، كيف يتعامل مع الخلاف، تفهم قواعد غير موجودة. قد أحيانا أنت نفسك لا تستطيع أن تعبر عنها في نص أو في قاعدة ما، لكن أنت تعرفها وخلاص بالملكة، أصبحت عندك تلك الملكة وأصبحت فقيه نفس. هذا هو معنى قولهم فقيه نفس، أصبحت فقيه نفس، تستطيع أنك تفعل كما فعلوا رضي الله عنه. وهكذا فأنت المرداوي ينبغي أن تتأمل في هذه العقلية. لو من الأسباب المعينة على فهم المسكوت عنه من منهج العلامة المرداوي في التصحيح، لأن هناك المسكوت عنه من كلام المرجع، هناك المسكوت عنه من كلام الفقهاء، وهذا من أجل ما يكون. فمن أسباب ذلك معرفة والنظر في تغير ترجيحات المرداوي وتصحيحات المرداوي بين الكتب. وكمان تنظر هو ما الذي جعله يعني ما الذي جعله يغير رأيه. وأحيانا تنظر حتى في تطور العبارات، يعني هو في الأول في الإنصاف يعني يرجح مثلا المذهب الأول ويقول أن هذا هو المذهب، القول الأول يقول هو المذهب، ويستصوب القول الثاني، وتجد كأن هذا في نفسه تردد، ثم يعود في الإنصاف ويجعل القول الثاني هو المذهب بعد ما كان مترددا في ذلك. وتجد ما السبب، ما الذي دفعه. أحيانا تجد مثلا أن السبب هو أنه اكتشف أن من الأصحاب الكبار من كان موافقا للقول الثاني لكن لم يكن يدرك ذلك أثناء كتابة الإنصاف، فلما أدرك ذلك أثناء كتابة تصحيح الفروع تقوى بذلك القول الثاني. فصار الإيه؟ أحيانا يكون الذي فاته كلام الموفق في المغني والشارح في الشرح الكبير. فدي مسألة هامة جدا، ينبغي أن المتفقه الحنبلي أن يعتني بذلك عناية كبيرة في موضعه إن شاء الله تعالى. فالعلامة المرضوي كما قلنا تغير اجتهاده في ذلك، والصحيح ما قاله العلامة المرضوي أن أكثر الأصحاب عند التحقيق لا يقولون بإلحاق السفر المكروه بسفر المعصية كما قال العلامة ابن مفلح، ولكن كلامهم طبعا كان فيه اشتباه بلا شك، يعني كلامهم محتمل جدا وفيه اشتباه، وفي احيانا تجد فيه اضطراب، لكن عند جمع جميع الكلام وجميع كلام الاصحاب من كل المواطن المتصله ببعضها البعض، وتجمع جميع ذلك امام عينيك تدرك ما وصل اليه العلامه المرداوي رحمه الله تعالى، وبالتالي احيانا تعيش الرحله مع العلامه المرداوي، يعني تعيش رحله الانتقال من الانصاف لايه؟ لتصحيح الفروع. فالمهم إن شاء الله نبين ذلك في موضعه. السؤال السادس: ما الحكم في من غير نيته أثناء السفر؟ هذه المسألة تكلم عنها الأصحاب في أحكام القصر وفي أحكام الصلاة، لم يتكلموا عنها في أحكام المسح على الخفين، ولكن ما سأذكره الآن هو تخريج على كلامه، لكن لم أجد من نص عليه، هذا تخريج على كلامه. فنقول: من تاب أثناء سفره ونوى سفرا مباحا، فإن كانت توبته قبل المسح مسح مسح مسافر، وإن كانت بعده مسح مسح مقيم. تمام؟ يبقى لو إنسان هو ناوي إن هو يسافر لكي يشرب خمرة، أو ناوي إن هو يسافر لكي يقطع الطريق، وفي أثناء سفره تاب وقرر ان هو يكمل سفر مثلا ليعتمر توبة الى الله، او ليخرج الى بلدة صالحة بعد توبته، هو كان سفر الان هو نفس السفر، كان سفرا محرما، كان سفر معصية، ثم بالنية انتقل وصار سفرا مباحا. طيب، فنقول هذه التوبة لو كانت قبل المسح مسح مسح مسافر، يعني هو احدث لكن احدث وهو مقيم على المعصية، ثم تاب ثم مسح بعد الايه، بعد التوبه، بعدما صار السفر مباحا، فنقول هذا يمسح مسح مسافر. سنبين ان شاء الله هذا لماذا في السؤال التالي، هذا قياسا على ما سنذكره ان شاء الله في السؤال التالي. وان كانت التوبه بعده مسح مسح مقيم، لماذا؟ لان هذا كالذي ايه، كالذي جمع بين مسح مقيم ومسح مسافر، هذا يشبه من كان مقيما ثم سافر، سنتكلم عنها، يعني هذه مسألة من كان مسح مقيما ثم سافر بعد ذلك، فنقول هذا يمسح مسح مقيم، لماذا؟ سنذكر إن شاء الله تعالى. لأن هو قبل التوبة كان بدأ المسح بالفعل وهو له حكم المقيم، ثم تاب بعد ذلك فصار له حكم المسافر، لأنه قبل التوبة لم يكن له حكم المسافر بالنسبة للمسح على الإيه، على الخفين، وبالنسبة للرخص، ثم تاب بعد ذلك فصار له إيه، فأصبح له حكم مسافر، فكان كمن مسح مقيما ثم سافر، هذا يمسح مسح مقيم. طيب العكس بقى، من نوى المعصية بسفره بعد المباح، يعني هو كان أول مسافر سفر مباح، مسافر سفر إيه، سفر عمل، في منتصف الطريق أخذ يتأمل في الدنيا وإن هو مفيش إيه، ان مفيش عمل جايب همه في البلد دي، ومفيش شغل نافع، والايه والاحسن ان احنا نقطع الطريق ولا نتاجر في المخدرات ولا نعمل اي حاجه، ف جاب السكه من قصرها يعني. فالمهم غير الكارير، عمل كارير شيفت في الايه، في النص يعني. فنوى المعصيه بسفره بعد المباح، هذا ماذا يفعل؟ هذا يتم يوما وليله، هذا يمسح مسح يتم يوما وليله، لو كان لسه في مده من أول الحدث بعد اللبس يكمل يوم وليلة مسح مسح مقيم، لو كان عدى يوم وليلة أصلا من الحدث بعد اللبس يخلع خلاص. السؤال الأخير: ما الحوائل التي يتعلق بها ذلك التوقيت؟ ما الحوائل التي يتعلق بها ذلك التوقيت؟ أنا كنت قلت إن في السؤال السابق شيء سنذكره في السؤال التالي، يعني هذا كان وهم، سنذكره في الأسئلة التالية في الكلام على الجزء التالي من المتن إن شاء الله تعالى. أخيرا: ما الحوائل التي يتعلق بها ذلك التوقيت؟ فنقول: يتعلق ذلك التوقيت بجميع الحوائل عدا الجبيرة ونحوها، فوقت المسح على هذه يكون إلى حلها أو برئها، برء الجرح يعني، الذي وضعت لأجله برء الإنسان يعني. فوقت المسح يكون إلى حلها أو برئه، برئ المكسور أو المجروح، لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها، يعني المسح هذا للضرورة فيقدر المسح وتقدر مدة المسح بقدرها، بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ومحل الضرورة إلى حل أو برء، هو الإنسان مضطر إن هو يمسح على الجبيرة، إما إلى حل الجبيرة إنها كده كده حلت خلاص، أو إلى برء، خلاص الإنسان براء وإنسان شفي وليست وانتهت الضرورة التي إيه التي دفعتنا إلى ذلك المسح فانتهى الأمر. فالضرورة تقدر بقدرها والمسح يقدر بقدر الإيه؟ بقدر الضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو مسح في السفر ثم أقام، يعني هو بدأ المسح ومسح بالفعل مرة على الأقل في السفر ثم أقام، أو في الحضر، يعني مسح في الحضر وهو مقيم يعني ثم سافر، بدأ المسح في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، شك هل بدأ المسح في الحضر أم في السفر، لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم. في جميع هذه الأحوال يمسح مسح مقيم، سواء في حالة مسح مسافرا ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على إيه؟ يعني هو الآن مسافر وشك، هل هو مسح في أثناء الإقامة ولا مسح بعدما سافر؟ في جميع هذه الأحوال لا يزيد على إيه؟ على مسح مقيم. عندنا أسئلة. أولا صورة المسألة. ثانيا ما دليل مسألة لو مسح ثم أقام؟ عندنا ثلاثة مسائل ونريد الدليل على كل مسألة: مسألة لو مسح ثم أقام، مسألة مسح ثم سافر، مسألة الشك في ابتداء المسح، وأيضا نريد أن نذكر سؤالا آخر وهو: ما الحكم في من أحدث ثم سافر قبل المسح؟ هذا هو السؤال الذي كنت قد أحلت عليه في الإيه؟ في الكلام عن من غير نيته في السفر. ما الحكم في من أحدث ثم سافر قبل المسح، وما الفرق بينه وبين مسألة الإيه؟ مسألة مسح ثم سافر. أولا صورة المسألة: فلو مسح في السفر، هذا تفريع على ما سبق، تفريع على ما سبق من أمر المدة ومتى تبدأ المدة. نقول لو مسح في السفر، يعني هو الإنسان كما قلنا تطهر ثم لبس ثم أحدث بعد لبس ثم مسح بعد حدث، هذا يبقى الكلام متعلق بالمسح بعد الحدث. لو مسح في السفر، مسح أثناء سفره وأثناء صحة الرخص منه. طيب مسح مثلا لمدة يوم وليلة، أو مثلا يوم أو نصف يوم، ثم أقام، صار إيه؟ صار مقيما، صار مقيما. هذا ما الذي يفعله؟ لا يزيد على مسح مقيم، يعني لو كان لسه باقي مدة في اليوم والليلة يكمل يوما وليلة، إن كان قد جاوز المدة خلاص يخلع للطهارة. أو في الحضر ثم سافر، نفس الفكرة، هو بدأ المسح بعد حدث في الحضر ثم سافر بعد ذلك، سافر طبعا قبل إيه؟ قبل نهاية المدة، لأن هو لو انتهت المدة، انتهت اليوم والليلة وهو في الحضر، خلاص ينبغي أن يخلع. لكن بعد يوم مثلا أو بعد نصف يوم سافر. سفر تتعلق به الإيه؟ تتعلق به الرخص. نقول أيضا هذا يمسح مسح مقيم، يعني يكمل اليوم والليلة فقط. أو شك في ابتداء المسح، هو لا يدري، يعني مثلا هو الآن مسافر وله مثلا نصف يوم يمسح وهو مسافر، أو بقاله مثلا يوم وليلة يمسح وهو مسافر، هو لا يدري، نسي، شك، هل هو بدأ المسح أثناء الإقامة قبل أن يسافر أم بدأ المسح بعدما إيه؟ بعدما سافر، شك في ذلك. نقول أيضا في هذه الحالة يمسح يوما وليلة فقط، لا يزيد على مسح مقيم. السؤال التالي: ما دليل مسألة لو مسح ثم أقام؟ لو مسح ثم أقام، نقول لو مسح في السفر ثم أقام لم يزد على مسح مقيم. لماذا؟ لأن الرخصة تعلقت بالسفر على وجه التيسير من مشقته، فإذا انتفى، يعني انتفى السفر وبالتالي انتفت المشقة، سقطت الرخصة، فمثلا لو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثناء، يعني السفينة خلاص دخلت البلد وصار مقيما في أثناء الصلاة بعد اليوم والليلة بطلت. طب نوضح الأول ثم نتكلم عن ذلك الفرع. إحنا قلنا إن الزيادة على يوم وليلة هي رخصة سببها السفر، رخصة سببها السفر، فإذا انتفى السبب أو انتفت العلة انتفى المعلول، لو انتفت العلة انتفت المعلول، هذه الرخصة علتها الإيه؟ علتها السفر. فلما انتفى السفر وانتهى السفر وانتهت مشقته التي لأجلها وجدت تلك الرخصة بطلت الرخصة وسقطت الرخصة. فالآن يمسح مسح إيه؟ مسح مقيم. فقلنا إن هو لو كان لسه أمامه مدة، لو لسه أمامه مدة على يوم وليلة يكمل يوم وليلة لا إشكال. لكن لو كان مثلا لو كان يمسح ظل يمسح وهو مسافر يومين وليلتين ثم أقام، نقول هذا ينبغي أن ينزع الآن، ينبغي أن ينزع الآن وإيه ويتطهر، طبعا إن أراد أن يصلي يعني. طب نفرع على ذلك فرع، لو تلبس بصلاة وهو في سفينة أو في طائرة، تمام، خلينا في سفينة، هو في سفينة وهو مسافر وصلى فيها صلاة طويلة نسبيا، فقبل أن يدخل إلى الحدود التي يصبح بها مقيما كان يصلي، ومثلا يعني بدأ المسح منذ يوم فقط، منذ يوم فقط أو من من من منذ نصف يوم، لو دخلت الإقامة يعني صار مقيما هل الصلاة تصبح باطلة أم لا؟ نقول لا تصبح باطلة، لأن كده كده هو معه في المدة إلى يوم وليلة فلا إشكال. لكن لو مثلا هو ظل يمسح يومين وليلتين أو يوم وليلة ونصف يوم مثلا أو نحو ذلك في السفر ويصلي الآن في سفينة وهو الآن له حكم مسافر، ثم جاوز الحدود التي يصبح بها مقيما وصار مقيما، الآن بمجرد إقامته بطل المسح على الخفين، وبالتالي انتقضت طهارته، وبالتالي بطلت الصلاة. أرجو أن يكون الفرع واضح. هذا مبني على أنه إيه؟ على أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام لم يزد على مسح مقيم. السؤال التالي، ما دليل مسألة مسح ثم سافر؟ يعني مسح في الحضر ثم سافر. طيب أنتم قلتم الرخصة تتعلق بالإيه؟ الرخصة تتعلق بالسفر، والسفر انتهى هناك فبالتالي انتهت الرخصة. الآن الرجل سافر، يعني المفروض يكون لا إشكال في أن الرخصة تمتد لأن السبب وجد، فلماذا قلتم ها هنا أيضا لم يزد على مسح المقيم؟ نقول لأن المسح له وقت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فالمسح له وقت واحد، إما أن يكون يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، لا واسطة بينهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المدة في المقيم مطلقا، يعني من كان مقيما مطلقا فيمسح يوم وليلة، ومن كان مسافر مطلقا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. فالآن هما اجتمعا في مسألة، فغلبنا الأقل احتياطا ولأنه المتيقن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا يفهم منه أن المسافر في جميع مدة المسح، المسافر مطلقا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن من أول، يبقى من أول بداية المسح كان مسافر لأنه هيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. فهذا الإنسان المسافر مطلقا من أول مدة لغاية إيه؟ لغاية آخرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وقال إن المقيم يمسح يوم إيه؟ يوم وليلة، ولم يذكر إن ليس هناك توقيتا ثالثا، فهو عندنا خياران في المسح، يا إما يوم وليلة يا إما ثلاثة أيام بلياليهن. إلا طبعا لو انتقد المسح لأي سبب من الأسباب في نص المدة، ومن أسباب ذلك مثلا الإقامة بعد السفر. لكن المدة في الأصل إما تكون يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، ليس هناك مدة ثالثة. والثلاثة أيام بلياليهن دي وضعت لأجل المسافر في جميع مدة المسح، واليوم وليلة الأصل المخاطب به المقيم في جميع مدة المسح. الآن عندنا حالة خارجة عن الإيه؟ عن الحالتين، اللي هو في جزء من المدة كان مقيم وجزء آخر من المدة كان مسافر. وكما قلنا لا يعني لا نلفق بين الإيه؟ لا نلفق بين التوقيتين ونوجد توقيتا ثالثا. ما ينفعش مثلا نقول لو هو مثلا ناخد تلت مدة المقيم وتلتين مدة هذا لا يصح. هذا كده اخترعنا توقيت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل توقيتين فقط، فإما نأخذ إما نغلب هذا يا إما نغلب هذا. وفي هذه الحالة نحن نغلب الأقل. لماذا نغلب الأقل؟ لأن الأصل في العبادات الاحتياط، هذه قاعدة، فنحن نحتاط للعبادة. وأيضا لأن هذا هو اليقين، لأن هذا هو اليقين، لأن دلوقتي يا مشايخ الأصل بقاء ما كان، يعني من فروع أو من صيغ قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ننتقل عنه بيقين أو بظن قام مقام اليقين. يبقى الأصل نحن لا ننتقل عن الأصل إلا بيقين. فالآن الأصل وجود الرخصة أم العدم؟ يعني هل الرخصة هي الأصل أم العزيمة هي الأصل؟ نقول الأصل العزيمة وليس الرخصة. طيب الآن عندنا قدر من الرخصة متيقن، وهو قد إيه؟ هو يوم وليلة، هذا قدر متيقن. وعندنا قدر من الرخصة اللي هما اليومين والليلتين الزائدتين أو الزوائد، هذه مشكوك فيها، ليست متيقنة في حالتنا هذه، لأن يعني إحنا لا ندري هل هو أقرب، هل هذا هو الآن هل هو مسافر أم إيه؟ أم مقيم؟ لأنه في الآخر هو متردد بين المسافر والمقيم، فيها تردد، والتردد هذا لا نجعله صالحا للحكم بيقين. فبالتالي لا ننتقل عن الأصل وهو عدم الرخصة إلى إثبات الرخصة بهذا الإيه؟ مع وجود ذلك التردد. فلهذا لأجل ذلك غلبنا الأقل، أولا احتياطا للعبادة، ثانيا إعمالا للمتيقن، وعدم الانتقال عن الأصل إلا بالإيه؟ إلا باليقين، ولا ننتقل على الأصل مع تردد أو مع شك. يعني كما قلنا، لأن نقول الزيادة على يوم وليلة رخصة سببها السفر في جميع مدة المسح، كما هو ظاهر الإيه؟ كما هو ظاهر النص. يبقى ظاهر النص كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يمسح المسافر 3 أيام إيه؟ بليلين. إذا النبي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين، خلاص ننزع خفيف. فبالتالي يبقى هي الرخصة تعلقت بالمسافر في جميع مدة الإيه؟ المسح. والزيادة على يوم وليلة سببها السفر كما قلنا في جميع مدة الإيه؟ المسح، فلا تثبت ببعض السبب. يعني لو كانت العلة التي فهمناها من النص هي السفر في جميع مدة المسح، فبالتالي جزء العلة لا يوجد به الحكم، الحكم يوجد بالعلة كاملة وليس بجزء العلة. فالذي اجتمعت فيه إقامة أو اجتمع فيه إقامة وسفر، هذا وجد فيه جزء علة وليس علة كاملة. واضح؟ الدليل مسألة الشك في ابتداء المسح، الشك في ابتداء المسح. نقول لأن جواز مسح مقيم متيقن منه، والزائد على ذلك مشكوك فيه للشك في سببه، والأصل عدمه فلا ينتقل عنه بالشك. يعني دلوقتي الإنسان ده كما قلنا رجل مسافر ولا يدري هل هو بدأ المسح بعد السفر أم قبل الإيه؟ أم قبل السفر. الآن عندنا خياران، لو كان مسح بعد السفر فله 3 أيام بليلهن، وإن كان مسح قبل السفر فليس له إلا يوم وليلة، والمتيقن منه هو اليوم والليلة، والزائد مشكوك فيه، والأصل عدم الرخصة، فالأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى ننتقل عنه بيقين، وهذا تردد وشك لا يجوز أن ننتقل عن الأصل به. واضح؟ طيب فإن شك في بقاء المدة، يعني إن شك في بقاء، هو فاكر هو المسألة مش مسألة سفر دلوقتي، سفر وإقامة، هو مقيم يعني لم يسافر، لكن شك هل هو مسح مثلا الظهر أم العصر، هل هو شك بدأ المسح الظهر ولا العصر، وبالتالي هو شاكك هل المسح سينتهي آسف شكك هو أحدث بعد لبس الظهر أم العصر، فبالتالي هو يشك هل المسح سيدوم إلى الظهر أم إلى العصر، فهو شاك في إيه؟ في بقاء المدة إلى العصر. يعني هو متيقن ان المدة باقية الى الظهر، ولكن هو شاك في بقاء المدة الى العصر، فبالتالي ايضا المدة سنأخذ بالاقل ونقول ان المدة هي الايه، نقول المدة الى الظهر لان هذا هو المتيقن. والرخصة ليس على الرخصة، هي على خلاف الاصل، فالاصل بقاء الاصل وهو العزيمة وعدم الرخصة الا ايه، الا بيقين، ولا ننتقل عن ذلك الاصل بشك. نفس الكلام، لو انتبهت للقاعدة سايه ستستطيع ان ايه ان ان تطردها في جميع الايه، في جميع الفروع. وهي قاعدة نافعة جدا، قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عنها من القواعد الفرعية. أخيرا، ما الحكم في من أحدث ثم سافر قبل المسح؟ يبقى تأمل بقى في فرق. المسائل السابقة كان رجل مسح، بدأ المسح يعني هو تطهر ولبس وأحدث ومسح، كل هذا وهو مقيم ثم سافر، أو كل هذا وهو مسافر ثم قام، أو مثلا يعني أحدث ولبس ثم سافر فإيه، فمسح في السفر ثم إيه، ثم أقام. لكن المهم إن المسح بعد الحدث كان في السفر ثم أقام، أو كان في الحضر ثم سافر. هذه مسألة تختلف، هذا الإنسان مثلا توضأ ولبس وأحدث ثم سافر، يبقى لغاية الحدث هو كان موجود فين؟ موجود، كان مقيما، ثم سافر بعد ذلك، ثم وبدأ المسح في السفر، يعني كانت أول مسحة في الإيه؟ في السفر. هذه تختلف. وما الفرق بينها وبين مسألة مسح السفر؟ طبعا احنا قلنا إن في فرق، فبالتالي هذه المسألة حينئذ يمسح مسح مسافر. هذه مسألة سيمسح مسح مسافر. يعني قال في الإقناع وشرحه: ومن أحدث في الحضر، ومن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. طبعا هذا التعليل موجود في كلام البهوتي وموجود في كلام كثير من الأصحاب، لكن هذا التعليل أنت إذا تأملته، أنت يعني تأمل كده للحظة، هل تجد في هذا التعليل إشكال أم لا؟ اعمل بوز كده للدرس وفكر كده للحظة، هل تجد إشكالا في هذا التعليل أم لا؟ أقول هذا التعليل فيه إشكال، هذا التعليل فيه إشكال بلا شك. ووجه الإشكال أن ذكرنا أن بدء مدة المسح من الحدث بعد اللبس وليست من المسح، فكلامها هنا ظاهره يتوافق مع القول بأن المدة تكون من المسح بعد الحدث، لكن نحن نقول أن المدة متعلقة بجواز الفعل، وجواز الفعل هو جواز الفعل الذي يرفع الحدث يعني وتتوقف عليه الصلاة، هذا إنما يكون من الحدث بعد إيه، بعد المسح. فلماذا خالفنا ها هنا؟ هذا الإشكال قد تنبه له الخلوتي رحمه الله تعالى ونص عليه في حاشية الإقناع. فقال الخلوتي في حاشيته على الإقناع: لم يعتبروا المسح في ابتداء المدة، لم يعتبروا المسح في يعني فيما سبق لم يعتبروا المسح في ابتداء المدة، هم لم يقولوا أن يعني لم ينصوا على أن بدء المدة يكون من المسح، وإنما قالوا إن ابتداءها من حدث بعد لبس، وهو هنا قد أحدث مقيما، فكان الظاهر تغليب الحضر زي المسألة السابقة يعني. ثم رأيت شيخنا اللي هو الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى بعد حكاية كلام المبدع وغيره في هذه، قال: ما نصه؟ قلت: مقتضى كلامهم أنه لا يزيد على مسح مقيم تغليبا للأصل. فكأن كده الشيخ الخلوتي يريد أن الشيخ منصور يوافقه في هذه الإيه، في هذا الاعتراض. الحق أنه يعني الظاهر، الله أعلم بما وقع، لكن الظاهر أن الشيخ الخلوتي قد وهم في هذه المسألة، أو وهم في هذا، في نسبة هذا للشيخ منصور، لأن الشيخ منصور في الحاشية أقر مسح مسافر، ولم يقل إن الظاهر تغليب بالحضر، لكن أقر مسح مسافر، ثم حكى مسألة أخرى عن المبدع وقال فيها هذا الكلام، يعني هذا الكلام مقتضى كلامهم أنه لا يزيد على مسح مقيم تغليبا للأصل، هذا قاله في مسألة أخرى. يعني هو الشيخ منصور ذكر هذه المسألة وذكر أن هو يمسح مسح مسافر، ثم نقل عن المبدع مسألة أخرى، وهي ماذا لو مسح، رجلا في الحضر وأخرى في السفر، لو مسح رجلا في الحضر وأخرى في السفر، ثم عقب وقال هذا النص مقتضى كلامهم أنه لا يزيد على مسح مقيم تغريبا للأصل. هذا صحيح واضح بين. فهنا وهم الخلوتي رحمه الله تعالى، فالشيخ منصور لم يوافق الخلوتي في هذه في هذا الإشكال، وإن كان طبعا هو المسألة والكلام ظاهره مشكل، وإن شاء الله سنتعرض ونبين هذا الإشكال. والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يبين الفرق، ذكره في شرحه على العمدة، ذكر هذه المسألة وبين الفرق فيها بينها وبين المسألة السابقة. قال: وأما إذا أحدث في الحضر ولم يمسح، يبقى الحدث وجد في الحضر ولم يمسح حتى سافر، يبقى هذه مسألتنا، مسح أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر، ومسح بدأ المسح في السفر، فإنما أبحنا له أن يمسح مسح مسافر وإن كان أولها في الحضر، يعني أول وقت الجواز في الحضر، أول وقت الجواز وقع جزء من وقت الجواز في الحضر. قال: لأن العبادة لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر، لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر. هي في فرق بين وقت جواز الفعل وما بين الإيه، وما بين الوجوب، يعني هل يعني من أول الحدث بعد اللبس نحن نسلم أن هذا هو وقت جواز الفعل، لكن هل المسح واجب عليه حينئذ؟ ليس بواجب، المسح حينئذ ليس بواجب، هو فقط دخل وقت الجواز أو بدأ وقت الإيه، بدأ وقت جواز الفعل، لكن المسح الآن واجب أم ليس بواجب؟ ليس بواجب، إلا إن أراد أن إيه، إن أراد أن يصلي فحينئذ يجب الإيه، يجب المسح. لأن العبادة لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر، وإنما وجد وقت جوازها، فأشبه ما لو دخل وقت الصلاة على صبي مقيم. يبقى هو دخل وقت الصلاة عليه أثناء الإقامة وهو مقيم وهو صبي، فبالتالي هل هو مخاطب حينئذ بالصلاة أم لا؟ نقول غير مخاطب بالصلاة لأنه غير مكلف. فبلغ في الوقت بعد سفره، خد بالك هو دخل عليه وقت الظهر وهو صبي وهو مقيم، ثم سافر، وبعد سفره أثناء السفر وأثناء وقت الظهر بلغ، فحينئذ يصلي صلاة مسافر أم يصلي صلاة مقيم؟ يصلي صلاة مسافر، لأنه خوطب بالصلاة أثناء سفره، حال سفره وليس حال إقامته. كذلك ها هنا، مع ان وقت مع ان فعل الصلاه جائز ايه مع ان الصلاه جائزه منذ الايه منذ منذ دخول الوقت، يعني هذا الصبي ان اراد ان يصلي الصلاه صلاه الظهر، وتقع منه نفل، ان اراد ان يصلي صلاه الظهر بعد دخول وقت الظهر، هل يصح ام لا؟ يصح، وقت الصلاه دخل. طب ان اراد ان يفعل ذلك قبل دخول الوقت هل يصح؟ لا، لا يصح. فوقت الجواز له حد وهو الايه، وهو دخول الوقت، لكن لم يكن الصبي مخاطبا بالصلاة، او لم تجب عليه الايه الصلاة اثناء اقامته، وانما وجبت عليه الصلاة اثناء سفره فيصلي صلاة مسافر. نقول: ولان المسح جميعه إذا وقع في السفر تحقق في حقه جميع مشقة السفر، بخلاف ما إذا وجد بعضه فإنما يثبت في حقه بعض المشقة، والله أعلم. طيب، أوضح هذا التعليل البديع بعبارة أبسط، فنقول الآن: وما سبب الرخصة؟ طبعا نحن نتكلم عن أي رخصة؟ نتكلم عن رخصة مد المدة، وليس أصل الإيه؟ وليس أصل الرخصة اللي هي يوم وليلة، لكن نتكلم على رخصة مد المدة إلى 3 أيام بلالهن. ما سبب هذه الرخصة؟ سبب هذه الرخصة السفر، لكن يعني إن أردنا أن نفك المعنى أكثر وأن نبسط المعنى أكثر، نقول إن سبب الرخصة هو اجتماع مشقتي السفر وغسل الرجلين، إن غسل الرجلين مع وجود الحائل هذه مشقة، هذه مشقة، ولأجل هذه المشقة الشارع، لأجل أصل المشقة الشارع أثبت رخصة المسح يوم وليلة، ولأجل أن المشقة في السفر ولأجل أن الأمر في السفر يجتمع فيه مشقتان، وهو مشقة السفر مع مشقة غسل الرجلين، امتدت المدة وصارت الرخصة أكبر، فامتدت المدة إلى 3 أيام بليالهن. واضح؟ طيب، فنحن نقول، نحن نقوله السبب عند التحقيق هو الإيه؟ هو مشقة اجتماع مشقة السفر مع مشقة غسل الرجل. نقول مشقة غسل الرجل هذه متعلقة بالمسح أم متعلقة بالحدث؟ متعلقة بالمسح. هو ما المشقة في إن هو يحدث؟ ليس هناك مشقة، ليس هناك مشقة، لكن المشقة في المسح، المشقة في المسح أو عند المسح، لأنه عند المسح إما أن الأصل إن هو ينزع ويغسل، هذا هو الأصل، لكن الأصل هذا فيه إيه؟ فيه مشقة، وستجتمع مشقته مع مشقة السفر، حال السفر. فوقت، وقت المشقة هو وقت الإيه؟ هو وقت المسح، وقت الإنسان الذي يتخير فيه بين الإيه؟ أو يكون فيه مخيرا بين الرخصة والمشقة، هو وقت المسح. فنقول في حالة بدء المسح في السفر تكون جميع المشقة اللي هي مشقة الغسل اجتمعت مع جميع مشقة السفر، مع جميع مشقة السفر. وهذا يختلف عما لو مسح الإنسان بدأ المسح في الحضر. واضح؟ بدأ المسح في الحضر، هنا مشقة، بعد مشقة المسح وجدت في الحضر، بعد مشقة المسح وجدت في الحضر. لكن الاجتماع مشقة الحضر مع السفر، مع مشقة السفر، هذا وجد في بعض المدة فقط. واضح؟ وجد في بعض المدة فقط، لكن لو الإنسان بدأ المسح وهو مسافر، فاجتماع المشقتين سيكون موجودا دائما ما دام مسافرا. من أول وجود المشقة، من أول مرة وجدت فيها المشقة عند أول مسح إلى آخر المدة. بخلاف لو انفردت مشقة الغسل عن مشقة السفر لو بدأ المسح أثناء إقامته. واضحة؟ عارف المسألة فيها شوية لعبكة، بس أرجو إنها تكون إيه؟ أرجو إنها تكون واضحة. طيب، قد يسأل إنسان سؤال يعني على تعليل الشيخ، مع إن الإجابة موجودة في كلام الشيخ، لكن قد يقول: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من دخل عليه الوقت فسافر من حيث جواز القصر؟ نحن نقول أن من دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر فإنه يتم ولا يأخذ بإيه ولا يصح منه القصر. تمام؟ لماذا؟ طمه هذا إنسان الذي وجد هو أول وقت الجواز، الذي وجد هو أول وقت الجواز، الذي وجد في الحضر هو أول وقت الجواز، ولكنه لم يفعل العبادة، لم يفعل شيء من العبادة إلا بعدما سافر. صح؟ يبقى هذا الإنسان قد يقول: إذا ما الفرق؟ هذا يرد على كلام الشيخ تقي الدين، قد يقول الإنسان ذلك، ونقول أنه لا يرد على كلام الشيخ تقي الدين، لأن الشيخ ركز في عبارة الشيخ. الشيخ قال: لأن العبادة لم يفعل شيء منها ولا وجبت في الحضر. لذلك الشيخ لما أراد أن يمثل، مثل بإيه؟ مثال إيه؟ صبي مقيم بلغ في الوقت بعد سفره، وليس بالمثال الذي تريد أن تريده أنت على الشيخ تقي الدين الآن. الفرق فين؟ الفرق إن الصلاة يا مشايخ، كما سنبين إن شاء الله في الدرس القادم أو بعد القادم على الأكثر في دروس الأصول، إن الصلاة أو الواجب الموسع يستقر في الذمة بمجرد دخول الوقت ما دامت الذمة صالحة للمخاطبة أو صالحة للإيه؟ للإشغال، يعني المراد مكلف يعني. لو كان الصلاة أو الواجب الموسع يستقر في الذمة بمجرد دخول الوقت على المكلف، فالصلاة بمجرد دخول الوقت استقرت في ذمته تامة، بمجرد يعني المحل الآن هو مقيم ودخل عليه الوقت وهو مقيم، فخوطب الآن بالصلاة واستقرت الصلاة في ذمته وهو مقيم، فاستقرت في ذمته تامة فلا يجوز له القصر. واضح؟ لكن مسألة المسح هنا على الرغم من مشابهتها العبادة الموسعة من وجه، لكن لم يستقر شيء من العبادة في الذمة ببدء وقت الجواز. واضح ان هو لما بدأ وقت الجواز هل هو خوطب بالمسح اصلا؟ ان هو غير مخاطب بالمسح، غير مخاطب بالمسح، ولا يجب عليه المسح الان. فالامر مختلف. الصلاه بمجرد دخول وقت الصلاه ثبتت في ذمته، وثبتت في ذمته حال الاقامه. لكن ها هنا لما بدأ وقت الجواز هو مجرد وقت جواز، ولم يخاطب بشيء، وذمته لم تشغل بشيء، ولم يجب عليه شيء، مجرد وقت جواز. فبالتالي لم يجب عليه شيء في الايه، في الحضر، وانما بدأ الوجوب فين؟ بدأ الوجوب او بدأ الايجاب في السفر. هذا هو الفرق بين المسألتين، وقد اشار الى ذلك العلامة ابن نصر الله في حاشيته على الفروع. طيب، سؤال اخير، واتركه لكم يعني لكي نزيد التفاعل في المجموعة قليلا، ونقول: ماذا لو أحدث في الحضر ثم تيمم في الحضر ثم سافر؟ يبقى خد بالك، هو لم يمسح في الحضر، يبقى لكنه تطهر في الحضر. يبقى هذه فيها اشتراك بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وفيها تردد بين هذه المسألة والمسألة السابقة. يبقى هذا إنسان أحدث في الحضر ثم تيمم في الحضر، فهذه طهارة ولكنها ليست مسح. يبقى أحدث في الحضر ثم تيمم في الحضر ثم سافر بعد ذلك، هل هذا يمسح مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟ هذه ننتظر الإيه، نريد أن تفكروا فيها وتتأملوا فيها وتأتون باقتراحاتكم عنها في الإيه، في المجموعة. طبعا لكي لا تتعبوا أنفسكم، هذه مسألة غير موجودة في كتب الأصحاب، وإنما ذكرها العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، ولم يجب يعني، خرج فيها وجهين ولم يجب. فنحن نريد منكم الإيه، نريد منكم الجواب يعني. طبعا أنتم علامات العصر، فنريد منكم إيه جواب هذه المسألة. نجتهد ونفكر ونعمل عقولنا وندرب الملك الفقهية قليلا. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.